أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة معانا شخصية جميلة جدا من عباقرة التلاوة في عالم التلاوة ودولة التلاوة، هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي هو من محافظة المنوفية، بالتحديد مركز أشمون، قرية شعشاع، عشان كده اسمه الشعشاعي. بس خلي بالكوا، عايز أقول لكم معلومة حلوة قوي. مش شرط يكون يعني الشيخ اللي بينتهي الشعشاعي يبقى من شعشاع، الفشني يبقى من فشن، مش شرط. يعني اقول لكم ليه، الدليل ايه؟ الدليل ان الشيخ محمد الطوخي، الشيخ محمد الطوخي، يبقى نقول من طخ؟ لا، الشيخ محمد الطوخي من المنوفيه، من قريه سنتريس مركز اشمون. فمش شرط يعني ايه يبقى نهايه الاسم نعرف منه المكان يعني. لكن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي هو فعلا من قرية اسمها شعشاع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اتولد عام 1890، قارئ عظيم، صوت جميل، حنجرة قوية، كعادة بعض القراء، بعض القراء اللي تربوا في حفظ القرآن الكريم وأسرة قرآنية. هو فعلا والده كان محفظ للقرآن الكريم وفتح مدرسة. والده رحمة الله عليه كان محفظا للقرآن الكريم، وحفظ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي القرآن الكريم على إيد والده، كان مدرسا ومحفظا للقرآن الكريم. وبعد كده سافر إلى طنطا في الغربية يتعلم القراءات هناك. دايما أغلب قراء وجه بحري بيسافروا إلى طنطا، لأن ده مركز جميل جدا، ومعهد هناك، والمسجد الأحمدي، وهناك تجمع كبير جدا جدا جدا لقراء ومعاهد مش موجودة في المحافظات اللي هي حواليها. فتحس ان طنطا دي عاملة زي سنتر او مركز فيه كل حاجة بيأتي اليه من جميع القرى والمحافظات المجاورة بيتعلموا هناك. وفعلا كان في عمالقة هناك، في مشايخ كبار هناك ومحفظين على مستوى عالي جدا جدا جدا، منهم الشيخ إسماعيل الشافعي، وده هو المحفظ اللي حفظ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. بعد كده الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي انتقل من طنطا، قدم في الأزهر في القاهرة وتعلم هناك برضو في القاهرة، ودرس في الأزهر الشريف. قبل ما نتكلم عن مواقف من حياته، هنسمع دلوقتي تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. نسمع كده الصوت ونسمع الأداء ونشوف يعني المتعة كلها في سماع كلام الله تبارك وتعالى بصوت رخيم عريض عظيم، وأحد عباقرة التلاوة في القرن العشرين. مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي نسمع هذه التلاوة القرآنية المباركة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي كان بيعتقد ان قراءة القرآن الكريم في الإذاعة إهانة للقرآن الكريم، فكان بيرفض إنه يروح الإذاعة يقرأ على يعني على اعتقاد إنه هو إن دي حرام، إزاي يعني القرآن يتقري في الإذاعة كده؟ فده كان اعتقاده هو يعني، لحد ما جاله الأستاذ سعيد لطفي مدير الإذاعة ساعتها عايز يقنعه، يقول له يا شيخ انت مش عايز تقرا في الاذاعه ليه؟ صوتك جميل ورائع وقوي وكده يعني. قال له لا، انا اعتبر القراءه في الاذاعه هي اهانه لكلام الله. فقال له طب اعمل لك ايه؟ الاستاذ سعيد جاب له فتوى من شيخ الازهر ساعتها، كان فضيله الشيخ المراغي، جاب له فتوى من فضيلة الشيخ المراغي شيخ الأزهر. الفتوى بتقول إن هو يجوز له إن هو يقرأ في الإذاعة، ما فيهاش حرام ولا حاجة، هو شايفها حرام مش حرام. وبعدين قال له يا شيخ عبد الفتاح أنا جايب لك 500 جنيه في السنة، دول لولادك، حرام ترفض؟ يبقى جايب لك فتوى، هو بقى عايز يقنعه، عايز يقنعه إنه يقرأ في الإذاعة، جايب لك فتوى من شيخ الأزهر إن القراءة في الإذاعة مش حرام ومش إهانة لكتاب الله، وجايب لك كمان المرتب محدش من القراء بياخده 500 جنيه في السنة. على فكرة في الزمن ده برضو الشيخ محمد رفعت كان بياخد 3 جنيه في الشهر، الشيخ محمد رفعت كان بياخد 3 جنيه في الشهر، فأن هو ياخد 500 جنيه في السنة يعني كان مبلغ يعني جامد، يعني مرتب جامد ساعتها يعني. ففعلا وافق الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على مضض برضو يعني، يعني زي اللي مضطر يعني هعمل ايه. وهو الاستاذ سعيد بقى يعني جاب له فتوى وقال له عرض كويس مرتب كويس، وفعلا وافق الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ان هو يقرا في الاذاعه في وقت كان الشيخ محمد رفعت بياخد 3 جنيه في الشهر. دلوقتي يعني نسمع تلاوة قرآنية مباركة نادرة لعملاق من عمالقة التلاوة وأحد المتميزين في عالم التلاوة هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. نسمع مع بعض المقطع ده. قل هل ننبئكم بالأخر سرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي صاحب الحنجرة القوية هحكي لكم موقف حصل معاه في العراق. لما سافر العراق وبدأ في أحد المحافل القرآنية يقرأ، وكان الجمهور هناك كبير جدا، كان بالآلاف، سمعوا صوت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي انبهروا بيه، وبعد ما خلص التلاوة كله عايز يسلم على الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، كله عايز يسلم على الشيخ العبقري ده، واللي عايز يشوفه واللي عايز يسلم عليه واللي عايز يقبله. كل الناس اندفعت على الشيخ لحد ما انكسر دراعه. اتكسر دراع الشيخ، يعني ساعات هو من الحب ما قتل، من حبهم في صوته، وكل واحد عايز يسلم عليه، كل واحد عايز يلمسه بس كده، لحد ما ضره الشيخ رجع لمصر ودراعه مكسور. كل ده بسبب الاندفاع الناس السميعة اللي حبوا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ده كان موقف يعني من المواقف اللي أنا حبيت أحكي لكم عنها. الشيخ سجل للإذاعة 300 تسجيل، ما بيتذاعش منها في إذاعة القرآن الكريم إلا 4 تسجيلات بس، يعني الغالب 4 تسجيلات بيتذاعوا لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي من 300 تسجيل. أنا ما نعرفش السبب لحد دلوقتي. مات الشيخ وعمره 72 سنة عليه رحمة الله. هنختم حلقتنا النهاردة بهذه التلاوة النادرة لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.